من أسبابه، من أسباب ظهور هذا المصطلح قلة العلم، لأن العلم كلما كان قليلا كلما جعل المرء لنفسه حقا في الاجتهاد أكثر، فتجد أن العلماء الكبار أقل من الشباب اجتهادا، والشباب أكثر في الاجتهاد من العلماء المحققين، لأن العالم كلما رسخ قدمه في العلم كلما كان أحرص على المتابعة. لما؟ لكي يخلص من التبعة، يعني تبعة الاجتهاد، الآراء، الأقوال ليست بسهلة، يتبع واحد 10,000 2,000 3,000 ليست بسهلة. فكلما كانت قدم العالم أرسخ كلما كان خروجه عن الاجتهاد أكثر ورغبة في الاتباع، إلا إذا وجد أنه لا مناص من الاجتهاد مثلا لعدم نزيها في المسألة. عن سلفية المعتقد، رغم سلفية معتقدهم، سلفية المعتقد في واقع لكلمة المصادر معتقد سلفية المعتقد، وهذا اعتقاد السلفي كلمة فيها شيء مستعد، ممكن تتسع ممكن تضيق بحسب رغبة المتكلم، لأن السلف في معتقدهم لهم أبواب، مثلا الإيمان باب من أبواب من أبواب السلف، كلام في الإيمان وكلام السلف في الإيمان، أسماء وصفات كذلك من أبواب المعتقد، الكلام في القدر من أبواب المعتقد، منهج التلقي من أبواب المعتقد، الكلام في الغيبيات وما يتعلق بها هذا من أبواب المعتقد. طب هذه الأبواب تجد أن الملتزم بها اليوم كثير من يقولون ملتزم بعقيدة السلف، لكن هناك أبواب في كتب العقيدة للسلف، منها مثلا مسائل الإمامة والولاية ما يتعلق بها، منها مسائل الإنكار والمنكر ومخالفة أهل السنة والجماعة للمعتزلة وللخوارج ومن تابعهم في طرق إنكار المنكر، ومنها الكلام في الأخلاق والتزكية وما يتبع ذلك. أروني شيخ الإسلام ابن تيمية في واقفية الوجيزة هذه ذكر عدة أشياء، منها فصلين، فصل في الإمامة ما يتعلق بها في الإمامة حقوقها إلى آخره، وفصل في إنكار المنكر وما يتعلق مخالفة أهل السنة للمبتدع في ذلك، ومنها كلامه في الإسلام وما يتعلق بذلك، ومنها أن أهل السنة والجماعة ينبذون التفرق والتحزب فيأمرون بالاجتماع والاختلاف، أهل السنة يأمرون بالاجتماع والاختلاف وينهون عن التفرق والتحزب. إذا قالوا نحن على معتقد السلف الصالح نقول البرهان أو الاختبار أن نأخذ أبواب معتقد أهل السنة والجماعة نبحث فيها، الباب الأول الباب الثاني إلى أن تصل إلى هذه الأبواب، هل يلتزم فيها أنها في منهج أهل السنة أم لا؟ تجد أنهم مثلا إذا أتت إلى مسائل الإمامة يفكرونها بالإمامة العظمى، الإمام الذي يعني بعضهم يعني بعضهم يفكرون الإمامة الإمام الذي له حق الإمام الأعظم الذي تجتمع عليه السنة، وهذا مخالف لما جاء على مثلا في مسائل إنكار المنكر في الجلسة في أشياء مخالفة لما ذكروا، حتى إنه من العجيب أن بعضهم تدلى للمظاهرات وتدليل المظاهرات في الدعوة وأنها وسيلة من وسائل الدعوة بأي شيء بما نقل في التاريخ، لأن عوام بغداد خرجوا ففعلوا كذا، لأن أهل بغداد خرجوا فعملوا وفكروا بالمفاجر، وأن أهل دمشق خرجوا وعملوا، هذا من أعجب ما يكون من الفجر أو من الاحتجاج. نقل مؤرخين عن عوام في بلد المنزل من الأدلة من المهلها والمسكرة فيها في سلطة لا من المدنسية ولا من المسكرة ولا من المسكرة فيها. كيف تكون السلطة؟ يقول لم يزل التاريخ يحدثنا أن أهل دمشق خرجوا واجتمعوا إنكارا على الوالي، ولم يزل التاريخ يحدثنا أن أهل بغداد خرجوا حتى ذهبوا. ما هذا النوع؟ هذا تلمس، يعني تكون مسألة مقررة فيذهب يتلمس إلى شيء من ثاني، والعدد أن يقتنع مقتنع بمثل هذا. على رأس الطين ما فهمت هذا الكلام بغض في مكة في مكة عملي أظهروا دينهم ولا طالبوا بأشياء. يعني أنا أبغى أشوف كيف فهمت أنها دليل على المظاهرة، لأن المظاهرات ما هي يعني لإظهار الدين بمطالبة بأشياء. أعدم من الذي قال له هو المشكلة أن هذا تلمس، هذا تلمس. يعني واحد يكون على شيء مقرر عنده شيء يبحث، إذا قرأ تفسير شيء الله هذا يفهم، مثل اللي عندهم مبدأ السرية. السرية جاءت بقصة ما بقصة أبي بكر، أو أنه لما أتت ما أدري إحدى الصحابيات أتت تسأل عن أبي بكر، فأمرت أسماء في ربها تسأل لا أنا الصحابية أتت تعود أظن كذا، قال هل تعرفي؟ قال لا أعرفي. نعم تعود أبا تعرف القصة؟ ليش فيه؟ نعم هي هذه البيت قالت لا لا هي جاءت في البيت. يعني المقصود أن حاج السيرة استدل به على السرية، وسمعنا الاحتجاج في الوقت المضى على السرية. يأخذون مثل هذه الحوادث لعند أهل العلم تحت من أشياء كثيرة لا يقوم بها الاستدلال ولا الحجة ولا البرهان، فتجد أن المقرر عنده شيء، وهذا من علامات اتباع الهوى، أنه يتقرر عنده شيء وطريقة اجتهادية عقلية أخذها لنفسه، فإذا ناقش أو حصل سؤال كيف كذا وكذا ذهب يتلمس دليل الله. قد يكون السيرة، قد يكون من كلام العلماء، يقتطع أول الناقرة، قد يكون في التاريخ إلى آخر. هذا لا شك ليس من سبيل الاحتجاج الصحيح. الحجة الصحيحة واضحة من كلام الله جل وعلا، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الصحابة ولا معارض له، أو من كلام أحد أئمة أهل السنة، كلام بعض أيضا لا يخالفه الدليل. نختم بهذا وأرجو أن يكون اللقاء لا يلزمنا أن تكون مواجهتنا سلبية. هذا

كثرة المحاضرات، وإذا سمعت لكل أحد فمعنى ذلك أنك عرضت دينك للتنفر، كما قال الإمام مالك رحمه الله: من أكثر الخصومات أكثر تنقل. أكثر الخصومات يعني أكثر السؤال، والخصومة في المسائل أكثر التنقل. وقال أيضا: إذا رأيت أهل الجدل فإياك وإياهم. قال رجل له، يعني الإمام مالك: أرأيت الرجل منا تكون معه السنة أيجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا فلا. لأن من ليس معه السنة لم يجادلك بالسنة، فيجادلك بالرأي بالهوى بالعقل، والمجادلة بالرأي والعقل والهوى تصرف كثيرين، لأنه ليس عند أكثر الخلق من قوة العقل والإدراك ما تكون الحجة العقلية مدفوعة بحجة عقلية أخرى. فلهذا يكون الأمر على الإخبار بالسنة. في هذا الوقت كثرة المجادلين وكثرة الآراء يجب علينا، بعد أن من الله علينا بما من تكرما منه وتفضلا، أن نكون على اطمئنان بما عليه سلفنا، على اطمئنان من عقائدنا، على اطمئنان بما جاء وذكره أئمتنا ومشايخنا وعلماؤنا، وأن لا نزيغ عنه ولا ننطلق عنه لا برؤية ولا باجتهاد ولا بعقل، لأن هذا الطريق تابعنا فيه ما أمرنا به، والمتابعة عبادة، وأصحاب الطرق الأخرى اجتهادوا، والاجتهاد في هذه المسائل مردود مذموم إلا إذا كان اجتهادا فيما لم يرد به النص. السلفيون إذا تابعوا فإنهم بإذن الله جل وعلا لن يعاقبوا، قد يبتلون ابتلاء من الله جل وعلا للتنفيذ، لكنهم إذا تابعوا وحرصوا كدعوة أن يلتزموا بها وأن يلزموا من معهم بها برسولها وبعقائدها ومنهجها، فإنهم بإذن الله وبتوفيقه لن يعاقبوا. إذا ابتلوا فالابتلاء لا شك أنه قد يقع بأكمل الناس. إذا نظرت إلى غيرهم فإنه قد خلق في حقهم بين العقوبات وبين الابتلاء. ولهذا نعود وأكرر أنه في خضم هذه الموجات العالية بهذا الوقت والاتجاهات المتباينة الوصية بالمتابعة للمتقدمين، والوصية بالحذر من المحدثات وأصحاب المحدثات، خاصة بهذا الطريق الجديد الذي أو الكلمة الجديدة التي قيل فيها عصرية المواجهة. يعني عصرية المواجهة وش معنى؟ يعني إذا احتجنا بالمواجهة إلى مظاهرات لا بأس، سلف ما عملوا مظاهرات نعمل، يعني هذا عصرية. إذا ما خرج السلف نخرج، يعني هذا من أنواع المواجهة العصرية، الزمن اقتضى ذلك، الأوضاع والارتباطات وواقع الدول ونحو ذلك اقتضى ذلك. فهذه المسائل وما يدخل تبعا لها من اجتهادات وآراء لا بد أن نكون منها على بينة. المسألة الأخيرة الحذر من الاستعجال، الحذر من الاستعجال، لأن مما يغرى به السلفيون أنهم بطيئون يمشون في دعوتهم مشيا كما يقال قطيئين، ما أحدثوا شيء ولا غيروا، ماذا عملتم؟ ماذا قدمتم؟ كيف واجهتم هذا الطغيان؟ كيف واجهتم هذا الظلم؟ كيف واجهتم هذه الحكومات الظالمة، الحكومات الفاسدة اللي فعلت؟ كيف واجهتم هؤلاء الطغاة والحكام إلى آخر؟ تأتي هذه الأسئلة فيأتي كثير من السلفيين فيحتار،

فيأمرون بالاجتماع والاختلاف. أهل السنة يأمرون بالاجتماع والاختلاف وينهون عن التفرق والتحزب. إذن إذا قالوا نحن على معتقد السلف الصالح نقول البرهان أو الاختبار، الاختبار أن نأخذ أبواب معتقد أهل السنة والجماعة نبحث فيها، الباب الأول الباب الثاني إلى أن تصل إلى هذه الأبواب، هل يلتزم فيها أو لا أننا في منهج أهل السنة أم لا. تجد أنهم مثلا إذا أتت إلى مسائل الإمامة يفسرونها بالإمامة العظمى، الإمام الذي يعني بعضهم يعني بعضهم يفسرون الإمام الإمام الذي له حق الإمام الأعظم الذي تجتمع عليه الأمة، وهذا مخالف لما جاء على السنة. مثلا في مسائل إنكار المنكر في الجلسة في أشياء مخالفة لما ذكروا، حتى إنه من العجيب من العجيب أن بعضهم استدل للمظاهرات وتجنيد المظاهرات في الدعوة وأنها وسيلة من وسائل الدعوة في أي شيء بما نقل في التاريخ، بأن عوام بغداد خرجوا ففعلوا كذا، بأن أهل بغداد خرجوا فعملوا وقصروا من المساجد، وأن أهل دمشق خرجوا وعملوا. هذا من أحجب ما يكون من الكذب أو من الاحتجاج، نقل مؤرخين عن عوام في بلد المنزل من الأدلة من المثلية على المختلفيات يقول لك لا من المثلية ولا من المختلف ولا من المختلفية، كيف تكون فكرة؟ يقول لم يزل التاريخ يحدثنا أن أهل دمشق خرجوا واجتمعوا إنكارا على الوالي، ولم يزل التاريخ يحدثنا أن أهل بغداد خرجوا حتى ذهبوا. ما هذا النوع؟ هذا تلمس، يعني تكون مسألة مقررة فيذهب يتلمس إلى شيء من جانبه، والعجب أن يقتنع مقتنع بمثل هذا. على رأس قطين ما فهمت من الكلام بغض في مكة، في مكة وش عملوا؟ أظهروا دينهم ولا طالبوا بأشياء؟ لا، أنا أبغى أشوف كيف فهمت أنها دليل على المظاهرة، لأن المظاهرات ما هي؟ نهي بإظهار الدين بمطالبة بأشياء. أعجب أعجب من الذي قال لك هو المشكلة أنه هذا تلمس، هذا تلمس، يعني واحد يكون على شيء مقرر عنده شيء ويبحث، إذا قرأ في السيرة شيء والله هذا يفهم، مثل اللي عندهم مبدأ السرية، السرية جاءت بقصة ما بقصة أبو بكر، وأن لما أتت ما أدري إحدى الصحابيات، إحدى الصحابيات أتت تسأل عن أبي بكر، تسأل عن أبي بكر، فأمرت أسماء في ردها تلك القصة. لأن الصحابية أتت تعود أظن كذا، قال هل تعرفي؟ قال لا أعرفي. نعم تعود أبا بكر، تعرف القصة؟ وش هي؟ نعم هي هذه البيت هي. نعم